ثم السؤال الثاني يقول ما هو الأفضل، صيام داود عليه السلام مع جمع صيام الاثنين والخميس أم صيام داود فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل منه، ما في صيام أفضل من صيام داود، لكن لو وافق أن يوم فطرك يوم اثنين أو يوم خميس وأردت أن تأخذ بالسنة الأخرى فأنت أخذت به لا لأنه أفضل من صيام داود الذي كنت أنت قد عقدت العمل عليه واستمريت عليه، ولكن لأجل مزيد من الأجر وهو أنك تحب أن يرفع العمل وأنت صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، هذا زيادة للخير إلى الخير.